I'm just not with several people, you know, brought by, I think it's on the walk, because then, no one would want to value him there. لا ما هو يشترط كونه على قيد الحياة، لكن بعد وفاته من يثبت أن هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دعاوى كثيرة والقرافيين كثيرون، فمن يثبت أن هذا من جسد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو ثبت أنه من جسد النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز التبرك فيه، من يثبت هذا؟ نعم.